القادر على أن يبعث عليكم عذابا قل هو مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وهو الذي خلق السماوات

يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

الحياة الدنيا

وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أكثر لنا مالنا وولدنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم رحمتك نرجو لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع ومن أعين لا تدمع ومن أنفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعاءنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا فككته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا صغيرا إلا أصلحته ولا صغيرا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا لنا فيها صلاة إلا وأعنتنا على قضاء. الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، إن الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وافر أعيننا بنصر، اللهم وافر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا وربنا عظم البلاء، اشتدت اللأواء على إخواننا الضعفاء في كل مكان. اللهم إنه قد خربت الديار، اللهم إنه قد انتهكت الأعراض ويؤتم الأطفال، شرد النساء والرجال. اللهم إن هؤلاء الظلمة الأعداء